السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الحلقة رقم 30 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل إكمال شرح سورة الغاشية مع تفسير سورة الفجر. وكنا في المحاضرة الماضية قد توقفنا في شرح سورة الغاشية وتحليل آياتها عند قوله عز وجل: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فتكلمنا عن معنى الزرابي والمراد بها. قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما ذكر الله عز وجل أهل الشقاوة في أول السورة ومآلهم، ذكر هنا سبب تلك الشقاوة، وهي إعراضهم عن دلائل توحيد الله وقدرته. فقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي هؤلاء المنكرون لقدرة الله عز وجل، الشاكون في البعث والجزاء، ألا ينظرون نظر اعتبار وتفكر إلى الإبل التي هي مركوبهم الأول؟ ينظرون كيف خلقها الله عز وجل بما فيها من العظمة والإتقان، وكيف ذللها عز وجل مع هذا العظم فيها، كيف ذللها لينتفعوا بها. قول الله عز وجل: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي وهل لا نظروا معتبرين إلى هذه السماء العظيمة التي تغطيهم، كيف رفعها الله عز وجل من غير عمد يرونها، والجبال العظيمة التي يتخذونها مأوى لهم، كيف أقامها الله شامخة عالية فكانت كالشيء فكانت منصوبة، وإلى الأرض كيف بسطها الله ومهدها وجعلها مذللة لهم، يسهل عليهم أن يسكنوا فيها ويتقلبوا في فجاجها ومسالكها. قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر، هذا بيان لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التذكير، وأن عليه ألا ييأس ويقنط مما يجده ويلاقيه من الإعراض والصد منهم، ولا سيما من هؤلاء المنكرين لله عز وجل والشاكين في قدرته. قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، أي لست مسلطا عليهم تحملهم على ما تريد من الإيمان، لأن الله عز وجل قد قدر الأقدار وقضت مشيئته عز وجل وحكمته أن يكون هناك مؤمن من عباده وكافر. قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، قوله عز وجل: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من أعرض عن التذكرة وتركها وكفر بالله فلم يؤمن فإن الله يعذبه في جهنم، وهو العذاب الأكبر الذي لا أكبر منه. قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي إن رجوعهم إلى الله ومجازاتهم على أعمالهم على الله، فهو يجازيهم بها. بهذا نكون هنا الكلام عن شرح الآيات، وأذكر بعض الفوائد والأحكام التي تستنبط منها على وجه الاختصار لضيق الوقت. هذه السورة فيها عدد من الفوائد، منها فيها دلالة على شدة العذاب الذي يلقاه الكافرون في الآخرة، العذاب المفضع الذي وصفه الله عز وجل وذكره لنا، وهذا العذاب المفضع تقشعر منه الأبدان وتوجل منه القلوب. وفي مقابل هؤلاء فنعيم أهل الجنة، النعيم العظيم والحبور الذي هم فيه، مما لا تستطيع العقول أن تتصور هذا النعيم. يكفي قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يكفي أن نعلم هذا المعنى وما يدل عليه وما يوحي به. يكفي أيضا أن نعلم أن أهل الجنة من نعيمهم أن الله نفى عنهم أي نوع من الأذى حتى ولو أذى السمع، وذلك يقول عز وجل لا تسمع فيها لاغية، يعني لا لغو فيها، لا باطل فيها، لا كذب، حتى ولو مجرد الكلام. أيضا في الآيات الكريمة مظاهر من مظاهر قدرة الله عز وجل ودلائل من دلائل قدرته على البعث، بذكر خلق السماوات وخلق الإبل وخلق الجبال وخلق الأرض، هذه كلها مظاهر من مظاهر قدرته عز وجل يستدل بها على إثبات البعث. في الآيات أيضا حقيقة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام ما هو إلا مذكر لا يملك هداية الناس وإضلالهم، وإنما يملك بيان الحق لهم ودلالتهم عليه، فمن شاء قبل ومن شاء أعرض. وفي الآية أيضا تأكيد على أن المرد في النهاية إلى الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فمرد الناس ومرجعهم في آخر الأمر إلى الله عز وجل، والعاقل هو من أعد لهذا المرد عدته ولا يغتر بطول الأمل. ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الفجر، وسنبدأ كما جرت العادة بمقدمة مختصرة سريعة عن هذه السورة. فهذه السورة لم يختلف في أن اسمها سورة الفجر لذكر الفجر فيها، وهي أيضا مكية باتفاق، بل هي من أوائل ما نزل في مكة، حتى يعد أنها من 10 السور الأوائل التي نزلت في مكة، وعدد آياتها 32 آية عند أهل المدينة ومكة، و30 عند أهل الكوفة والشام، و29 عند أهل البصرة. وننتقل إلى الكلام عن شرح الآيات وتحليل ألفاظها. يقول الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. استفتح السورة بهذا بالقسم، والقسم فيه تشويق ولفت للنظر لما يقسم عليه. فأقسم ربنا بالفجر الذي هو أول النهار، ثم قال عز وجل وليال عشر، وأقسم عز وجل بليال عدتها عشر ليال، وهي ليالي العشر من ذي الحجة على ما ذكره أئمة التفسير، وهو القول الصحيح الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. قوله تعالى والشفع والوتر، وقع خلاف في المراد بالشفع والوتر، وقع خلاف في تحديد المراد بالشفع والمراد بالوتر، وأحسن ما قيل في ذلك قول الإمام الطبري رحمه الله، يقول والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع، لم يخصص نوعا دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك. ومما ذكره المفسرون في معنى الشفع والوتر ويدخل ضمن العموم الدال عليه الآية كل ما هو شفع وكل ما هو وتر، كالعشر من ذي الحجة، يوم النحر، والتاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، وغير ذلك مما قيل. قول الله تعالى والليل إذا يسر، أي ويقسم ربنا بالليل إذا ذهب وسار، وهذا من باب تشبيه تقضي الليل بمن يسير، والظلام هو السرعة. قول عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الاستفهام تقريري، يعني صاحب العقل لا يحتاج أن يقسم له على ما يدل عليه ذلك القسم من البعث والجزاء. يعني يقول عز وجل هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لصاحب عقل؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر العقل، لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي. والمعنى أن هذه الأقسام فيها مكتفا لمن له عقل يتدبر ويتفكر فيعقل عن ربه أوامره. وجواب القسم لهذه الأقسام محذوف يفهم من سياق الكلام ويقدر بمثل نحو لتجازن على أعمالكم. قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني ألم تنظر يا محمد عليه الصلاة والسلام بعين قلبك إلى ما فعله الله عز وجل بقبيلة عاد وبقبيلة عاد إرم ذات البيوت التي يقوم بناؤها على الأعمدة؟ فإن العماد هو العود الغليظ الطويل الذي يقام عليه البيت، وهو هنا مستعار لقوة البناء، يعني ذات البيوت التي يقوم بناؤها على الأعمدة كالخيام وغيرها. وهذا حقيقة فيه ارتفاع إلى فيه إشارة إلى ارتفاع بنائهم وقوته، مما يدل على قوتهم. ولذا قال عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني فيما حولهم من البلاد، كما قال عز وجل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وقال عز وجل في الآية الأخرى وإذا بطشتم جبارين. قوله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى قطعوا، أي نحتوا الصخور وجعلوه سكنا لهم. والمعنى أي وكيف فعل بثمود قوم صالح عليه السلام الذين شقوا الجبال التي في أوديتهم فنحتوا منها بيوتهم، كما قال عز وجل وينحتون من الجبال بيوتا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قول عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، الوتد ما يثبت به الشيء، ويحتمل أن يكون المعنى على ظاهره، يعني بمعنى الأوتاد ونحوها، أو هو مستعار لمعنى القوة والتمكن كما يدل عليه لفظ الوتد من القوة والتمكن. أي ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون مصر صاحب الأوتاد، وهي أخشاب أو حديد يثبتها في الأرض، إما كما جاء في بعض الآثار عن السلف أنه يعذب عليها الناس، أو أنها هي الملاعب التي صنعت له من تلك الأوتاد. ويحتمل أيضا يكون المعنى الوتد كما ذكرنا أنه مستعار لمعنى القوة. قوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الطغيان شدة الظلم ومجاوزة الحد في الفجور والاعتداء، والمعنى أي عاد وثمود وفرعون الذين تجاوزوا ما أباح الله لهم وكفروا به عز وجل في تلك البلاد التي كانوا يسكنونها، فأكثروا فيها الفساد، وذلك بارتكاب المعاصي وما حرم الله عز وجل. فصب عليهم ربك صوت عذاب. الصوت هو آلة الضرب، وصوت العذاب المقصود بهنا العذاب السريع كسرعة الصوت في الإصابة، فهو إشارة إلى سرعة العذاب وشدته. أي فأنزل الله عليهم عذابه ونقمته، وذلك لأن الله عز وجل لهم بالمرصاد من الرصد، وأصل الرصد الترقب والانتظار. معنى الآية إن ربك لبالمرصاد، أي هو عز وجل يرصد عليهم أعمالهم ويرصدهم هم عز وجل، فلا يفلتهم ولا يغيبون عنه. وقوله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لما ذكر الله عز وجل أنه أوقع العذاب بهذه الأمم الكافرة التي كانت في منعة وقوة، نبه على اعتقاد خاطئ قد يعتقده كثير من الناس، حيث يظنون أن التوسعة على العبد في الرزق دليل على تكريم الله، وأن التضييق عليه في الرزق دليل على غضب الله عز وجل. وهذا مفهوم خاطئ يقع فيه كثير من الناس، فيظن الظان أن الذي امتحنه الله وأنعم عليه بالنعم والمال ووسع عليه أن هذا من الرضا عليه، وأن من كان على خلاف هذه الصفة فإن الله ساخط عليه، وليس الحال والأمر كذلك. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فكلا ردع وزجر عما كان عليه اعتقادهم، وانتقال، وقوله بل انتقال إلى بيان حقيقة حالهم وصفتهم، أي ليس الأمر كما يعتقد كما تعتقدون أن الإنعام دليل رضا والإقلال دليل سخط، ولكنكم لا تكرمون اليتيم، يعني لا تقدمون له المعروف والبر، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحث ويحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة، وتأكلون التراث أكل اللم. التراث المال الموروث، والأكل اللم أصل اللم هو الجمع، والمعنى وأنتم تأخذون ما يرثه مع ما ترثونه أخذا بالباطل وتأكلونه جميعا. وتحبون المال حبا جما، والجم هو الكثير، يعني وتحرصون على جمع المال وتحبونه حبا كثيرا شديدا. قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قول عز وجل كلا ردع وزجر عما سبق من أعمالهم، وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، أصل الدك الحطم والكسر يسمى دكا، والمعنى ليس الأمر كما تظنون وكما تعملون وتكسبون، بل إن الأمر حقيقة يبين ويظهر إذا دكت الأرض دكا دكا، فحطم بعضها فحطمت تحطيما وأزيلت. وقوله جاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء الرب عز وجل سبحانه بحمده مجيء يليق بجلاله وعظمته، وملائكته جاءت في هذه الحال يقفون صفا إثر صف، وجاء وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي وجيء بجهنم يجرونها، تجرها الملائكة، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. فعندئذ تذكر الإنسان ويتعظ ويتنبه إلى الغفلة التي كان فيها والضلال الذي كان عليه، ولكن لا تنفعه الذكرى. قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي لما عاين هذا الإنسان المفرط هذه الأحوال يقول متمنيا يا ليتني قدمت عملا صالحا لحياتي الآخرة الباقية التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق اسم مصدر أوثق، وهو الربط، والمعنى في هذا اليوم لا أحد يعذب في الدنيا كعذاب الله للكافر، ولا أحد يقيد بالرباط كتقييد هذا الكافر، وهذا لشدة العذاب الذي يلقاه في الآخرة والعياذ بالله. ثم قال بعد ذلك عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي تنادى هذه النفوس التي هدأت وسكنت إلى وعد الله عز وجل ورضيت به، ارجعي إلى خالقك عز وجل راضية بما قسم لك، مرضيا عنك من الله، فادخلي في عباد الصالحين، كقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وادخلي في جنتي التي وعدك الله عز وجل بها. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يقول لهم يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لهذا نكون هنا الكلام عن شرح هذه الآيات الكريمة، وننتقل الفوائد والأحكام المستنبطة منها أذكرها على عجل لأن الوقت أزف على الانتهاء. في الآيات الكريمة دلالة على قدرة الله عز وجل وعظيم انتقامه بأعدائه، وضرب مثال على ذلك على أولئك الطغاة، والآيات أيضا فيها إشارة إلى سبب إهلاكهم وهو الطغيان والإكثار من الفساد. أيضا في الآيات إشارة إلى انحراف تصور الناس لحقيقة النعم وما يعطى الإنسان في هذه الدنيا، فيظنون أن العطاء دليل محبة والمنع دليل سخط، وليس كذلك، بل الدنيا تعطى من أحب الله عز وجل ومن لا يحب، أما الآخرة فإنه عز وجل لا يعطيها إلا من يحب. في الآيات كشف عن حقيقة كثير من الناس من عدم قيامهم بما أوجب الله عليه، وقد ضرب عز وجل لذلك مثالا بقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه بعض الأمثلة التي يقع فيها الناس من عدم قيامهم بما أمر الله عز وجل. في الآية أيضا آيات عظم شأن الآخرة والأحداث التي تقع فيها، ومجيء الله عز وجل ومجيء ملائكته ومجيء بالنار ومحاسبة الناس وندم الإنسان بذلك اليوم، ندم الكافر وحال المؤمن الذي يقول له ربنا عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذه الأحوال العظيمة تبعث الإنسان التفكر والتذكر والاستعداد لها، حتى لا يندم في ذلك اليوم، بل يكون راضيا عن ربه، راض ربه عز وجل عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضى عنه ربه عز وجل ويرضى عن ربه. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، وبها تنتهي هذه المحاضرات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تدارسناه في هذه المحاضرات المتتالية حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.